إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنتحدث اليوم عن علامات الخفض أو نقول علامات الجر. قال رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. فالعلامة الأولى من علامات الخفض هي الكسرة. العلامة الأولى هي الكسرة، وتسمى العلامة الأصلية في الجر. إما نقول جر على مذهب البصريين، وإما نقول الخفض على مذهب الكوفيين. ففي الاسم المفرد المنصرف، الموضع الأول هو الاسم المفرد المنصرف. يوجد من الأسماء أسماء منصرفة وأسماء غير منصرفة. فالمنصرف، الأسماء المنصرفة هي الأسماء المعروفة عندنا، الأسماء التي نستطيع أن نعربها بثلاث إعرابات: إما أن تكون مرفوعة، إما أن تكون منصوبة، إما أن تكون مجرورة، وتظهر علامات الجر فيها. تظهر بمعنى، نوضح أكثر. فمثلا أحمد ممنوع من الصرف، أحمد ممنوع من الصرف، وسنفرد بإذن الله في أحد الحصص، نفرد بحثا في الممنوعات من الصرف. هو يحتاج إلى تركيز، ويحتاج إلى كتابة، ويحتاج إلى مبحث فيه بعض الصعوبة، فلعل نفرده بدرس أو بنصف درس. فنقول الممنوع من الصرف مثل أحمد، فأحمد ممنوع من الصرف. فتقول مررت بأحمد، لا يمكن أن تقول مررت بأحمدي. لماذا؟ لأن أحمد ممنوع من الصرف. واضح؟ فتتغير، فتكون علامة خفضه، فتكون ليست العلامة الأصلية وهي جر، إما فتكون الفتحة. أما الأسماء المنصرفة فتكون علامة الجر فيها هي كسرة، مثل زيد، مثل محمد، مثل خالد، كذا. فتقول مثلا مررت بزيد، فزيد مجرور وعلامة جره الكسرة. تقول مررت بخالد، خالد اسم منصرف، فنقول خالد مجرور وعلامة جره الكسرة. مررت بعمر، عمرو مجرور علامة جره الكسرة، إلى غير ذلك. فهذه هي الأسماء المنصرفة، مثل ما أخبرتكم سنفردها إن شاء الله بدرس أو نصف درس. واضح؟ وجمع التكسير المنصرف، تحدثنا عن جمع التكسير، وفيه المنصرف وفيه غير المنصرف. أما المنصرف فمعروف، تقول مررت بالرجال، مررت مثلا تقول بالرجال. الرجال هو يعتبر جمع تكسير منصرف. لماذا هو جمع تكسير؟ لأن بنية مفرده تغير، بنية جمعه تغيرت عن بنية مفرده، فلذلك سمي جمع تكسير، ليس مثل المسلمون أو المؤمنون. فالبنية لم تتغير، البنية الأصلية لم تتغير، وإنما زيد فيها الواو والنون، واضح؟ وفي جمع المؤنث السالم، الموضع الثالث، قالوا في جمع المؤنث السالم تقول مررت بالمؤمنات، مررت بالمسلمات، مررت بالتقيات، إلى غير ذلك. فهذه الأسماء كلها مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، واضح؟ فهذه هي العلامة الأولى، هي الكسرة، وتكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، قلنا في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم، واضح؟ العلامة الثانية هي الياء. قال رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، وفي الجمع، فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. نبدأ بالموضع الأول وهو الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ تعرفون الأسماء الخمسة؟ وارفع بخمسة أخوك، أبوك ذو مال، حموك فوك. أخوك، أبوك، حموك، ذو، فوك. هذه هي الخمسة. بماذا تجر هذه الخمسة؟ تجر بالياء. تقول مررت بأخيك، مررت بأبيك، مررت ب هذه هي الأسماء الخمسة، واضح؟ وأيضا تقول مثلا، نغير، نقول مررت مثلا، تقول ضربتك من فيك، ضربتك من فيك. فهذه تجر، هذه الأسماء الخمسة تجر بالياء. الموضع الثاني هو التثنية. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين. فتقول مررت بطالبين، مررت بمسلمين، مررت بمؤمنين. رأيتم؟ هنا فهذه الأسماء مجرورة وعلامة جرها الياء، وعلامة جرها الياء. الموضع الثالث هو الجمع. فجمع المذكر السالم، فنقول هنا في الجمع، فتقول مررت بالمسلمين، مررت بالمؤمنين، مررت بالمتقين، مررت بكذا، واضح؟ هذا هو الجمع. فالياء تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الأسماء الخمسة تحدثنا عنها، الموضع الثاني في التثنية، الموضع الثالث في الجمع. العلامة الثالثة من علامات الجر الفتحة. قال رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الأسماء التي لا تنصرف هي مثلا أحمد، إبراهيم، إسحاق، هذه الأسماء لا تنصرف، واضح؟ فنقول مثلا مررت بإبراهيم، مررت بإسحاق، مررت بيعقوب، مررت بأحمد، واضح؟ هذه أعطيتكم بعض الأمثلة، مثل ما ذكرت لكم سنفصل الممنوعات من الصرف، سنفصلها إن شاء الله، سنختار درسا ونفصل مثل ما أخبرتكم آنفا، ولكن هنا أذكر لكم بعض الأمثلة فقط لكي تفهموا كيف تكون الفتحة علامة للجر. فهنا نقول إبراهيم مجرور علامة جره، الفتحة الظاهرة على آخره. إسحاق مجرور علامة جره، الفتحة الظاهرة على آخره. يعقوب مجرور علامة جره، يعقوب مجرور علامة جره، الفتحة الظاهرة على آخره. واضح؟ فإلى هنا نكون قد انتهينا من علامات الخفض أو علامات الجر، وهي ثلاث علامات: علامة أصلية وهي الكسرة، وعلامة فرعية وهي الياء، وعلامة أخرى فرعية وهي الفتح. واضح؟ ننتقل إلى الجزم. ننتقل إلى الجزم. قال: وللجزم علامتان. وللجزم علامتان. فأما العلامة الأولى هي السكون. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. المضارع الصحيح الآخر، ما يعني ماذا يقصد بصحيح الآخر؟ أي ليست فيه حروف العلة. حروف العلة هي ثلاثة حروف: الواو والياء والألف الممدودة. هذه هي حروف العلة. فصحيح الآخر هو ما كان هو الفعل المضارع الذي لا ينتهي بهذه الأمور. واضح؟ فمثلا يمشي، مشى، يمشي، مشى، يمشي. يمشي هنا فعل مضارع ولكن ليس لا يعتبر صحيح الآخر، وإنما هو فعل معتل الآخر. معتل الآخر. واضح؟ نأتي نتحدث عن ما ذكره المصنف الآن. فيقول: علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ما هو فعل المضارع الصحيح الآخر؟ الأفعال التي نعرفها نحن: يأكل، يشرب، يمشي. قلت المعذرة: يأكل، يشرب، يخرج، يذهب، إلى غير ذلك من الأفعال. فتقول: لم يأكل. يأكل نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. المعبرة أنا قلت لم، ولكن لم، فنقول لن يأكل. فنقول لن يأكل، لن يأكل. فلن يخرج، لن يذهب. فكل هذه الأفعال هي أفعال مجزومة وعلامة جزمها السكون. واضح؟ و قال العلامة الثانية هي الحذف. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في موضعين. الموضع الأول هو الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. الموضع الأول هو الفعل المضارع المعتل الآخر. تقول مثلا: لن يمشي، يمشي، فتحذف حرف العلة. رأيتم؟ هذا هو كيف تحذف حرف العلة، فيفهم من ذلك أن هذا الفعل مجزوم، أن هذا الفعل مجزوم. واضح؟ وأما في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون، ما هي الأفعال الخمسة؟ التي تكون على وزن يفعلان، يفعلون، تفعلان، تفعلون، تفعلين. فكل هذه الأفعال، فكل ما كان على وزن هذه الأفعال فهي تدخل في الأفعال الخمسة. فتقول: يأكلان يأكلون، تأكلان تأكلون تأكلين. ففعل يأكل نستطيع أن نضعه على هذه الأفعال الخمسة. فهذه الأفعال الخمسة بماذا تجزم؟ بماذا تجزم؟ تجزم بحذف النون، تجزم بحذف النون، فتقول لن تأكلا، لن تأكلي، لن تأكلوا، لن يأكلوا، لن يأكلا. واضح؟ بماذا جزمت هذه الأفعال؟ جزمت بحذف النون. إذا أردت أن تجزمها فاحذف النون فستجزم. نضرب مثالا آخر، نقول لن يذهب، لن يذهب، لن تذهب، لن تذهب، لن تذهبي. واضح؟ بماذا جزمت هذه الأفعال؟ جزمت بحذف النون. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن علامات الجزم، عن علامات الجزم، وتحدثنا عن علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم، تحدثنا عن جميع العلامات. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل آخر، وهو فصل في المعربات، فصل في المعربات، وأراد أن يبين لنا ما هي أقسام المعربات. فهناك معربات تعرب بالحركات، وهناك معربات تعرب بالحروف. واضح؟ نتوقف هنا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. المعبرة تصحيح لخطأ، أنا ضربت لكم أمثلة بلن، ولن بارك الله في الأخ محمد فتحي بن ناصر هو الذي أفادنا بهذا. لم أهلن هي من المواصب وليست من الجوازم، ولكن هي عند نفس الإعراب عند نفس الإعراب فتقوم بنفس المقام، يعني ليس نفس الإعراب، ولكن إعراب النواصب والجوازم يشبه بعضها البعض، يشبه بعضها البعض. ولكن الأمثلة الصحيحة هي تكون بلم، تقول لم يأكلوا، لم يذهبوا، لم يخرجوا، بلم. فلم هي من الجوازم، لم ولم ولام الأمر ولام النهي وإن وما، سنأتي نتحدث عنها إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله. سنتحدث عن الجوازم ونتحدث عن النواصب ونتحدث عن هذه الأمور. فمثلا النواصب يذكر فيها الناظم، ناظم الإجمع يقول ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء ثم أو رزقت اللطفة. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما ولام إلى آخره. فيذكر هذه الأبيات لكي نستطيع أن نحفظ النواصب ونحفظ الجوازم كما حفظنا، كما ذكر لنا في أول الدروس، ذكر لنا حروف الجر. ولو تتذكرون هذه الأبيات وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو وتا ومذ ومنذ ولعل حتى، فهذه هي حروف الجر. فكذلك لابد لنا، هذه من أساسيات النحو، لابد لنا أن نحفظ، والأفضل أن نحفظ جميع المتن، ولكن إذا لم نستطع فلابد أن نحفظ مثلا النواصب، أن نحفظ حروف الجر، أن نحفظ الجوازم، أن نحفظ هذه الأمور، لأنها تمر علينا كثيرا وهي متشابهة. أنا سبحان الله أدرس النحو وأخطأت في هذه، يعني أخطأت فيها، يعني سبحان من لا يسهو. فهذا هو، فما بالك الإنسان إذا لم يكن يحفظها سيخطئ فيها كثيرا، لأنها تشبه بعض، فالنواصب تشبه الجوازم وكذا. فالشاهد من هنا لن هي ليست أداة جزم، وإنما هي أداة نصب. والمثال الصحيح الذي صححته لكم الآن أن يكون بلم. لم تعتبر من أدوات الجزم، تقول لم يأكلوا، لم يذهبوا، لن يخرجوا، لم يخرجوا، إلى آخره. فكل هذه الأفعال أفعال مجزومة، وعلامة جزمها حذف النون. بارك الله في الأخ محمد فرح بن ناصر، وجزاكم الله كل خير، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.